أثنى شباب تكر الطرف والنفسي، فالموت مقترب والدهر ذو خلسي، لا تمن الموت في طرف ولا نفس، وإن تمنات بالحجاب والحرسي، فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترسي، أراك لست بوقاف ولا حذر كالحاطب الخابط الأعواد في الغلسي، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، أما لك الصحو من سكر وأنت متى تصح من سكرة تغشاك في نكسي، ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس، لا تأمن الحس فيما تستلذ وإن لانت ملامسه في كف ملتمس، الحمد لله شكرا لا شريك له، كم من حبيب من الأهلين مختلسي.